وربما زاد ذلك أيضا يعني شعره من الخلف، فيحتاج إلى أن يروي وصول شعره بالماء ثم يحثي عليه أو يحسن على رأسه ثلاث حسنات، يعني يصب عليه ثلاث مرات، ثم إذا انتهى من غسل شعر رأسه فإنه يفيض الماء على جسده، فإذا انتهى تعمم بدنه بالغسل، يكون بقي غسل الرجلين، فيتحرك عن مكانه الأول إلى مكان آخر، يعني المكان الذي كان يمكث فيه من أول الغسل ثم ينتقل، ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. لغة الحديث، الحديث في قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر، المقصود بأصول الشعر يعني شعر الرأس دون شعر اللحية، وأصول الشعر يعني منابته، لأجل أن يكون أسهل في وصول الماء إلى المناب. قوله حسنة على رأسه ثلاث حسنات، الحسنة في الأصل هي ملء اليد من الشيء إما من التراب أو من غيره، فنفهم من قوله حسنة أنه استعمل يده في ذلك، ثلاث حسنات يعني على رأسه ثلاث مرات. وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حسنة في يد واحدة أو في يدين؟ وفي أصلها في اللغة أن الحسن يكون بيد أو بيدين، فباليد الواحدة يقال له حسن، وكذلك باليدين يقال له حسن. أفاض الماء، المقصود بها هنا تعميم الجسد بالماء، وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد، فسائل هنا بمعنى البقية لأنه غسل رأسه قبل ذلك. في الرواية الأخيرة قولها ثم أتيته بالمنديل، فرد المنديل المقصود به الخرقة التي ينشف بها وتكون من قطن أو نحوه، مثل المناديل المعروفة أو الكوبة أو نحو ذلك، في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل. درجة الحديث، الحديث كما رأيت في الصحيحين أو في أحدهما يعني الفاظ، من أحكام الحديث، الحديث دل على صفة الغسل الكامل، والغسل له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمجرده يدل على الكمال. وأما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الأكبر وحصول الطهارة من ذلك، هذا يحصل بامتثال الأمر الذي هو التطهر، في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك الأمر بالغسل يقتضي تعميم، فغسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء. ولهذا قال العلماء ان الايات والاحاديث دلت على ان الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال، فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء، فباي طريقه عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يحصل الطهاره من الجنابه او من الحدث الاكبر. قد يكون مثلا انك تمغمس ببركه

أقل منه أو إلى من هو أعلى منه. وقد ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأزداها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، يعني أوعى له من المبلغ. فإذا شرح الأحاديث هذا موجود، تجد في كتب أهل العلم جميعا يشرح الحديث ويبين ما فيه من الأحكام. فإذا كان الحديث عند العالم ليأتي بعده ليس بحجة، فيكون استفاد معنى الحديث، وإذا كان عنده حجة يكون أيضا أخذ بالأحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا إشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لأحاديث. قد يرى العالم الذي يشرح الحديث أن الحديث ليس بحجة في العمل، وأنه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. وقفنا على باب التيمم. الإجماع الأسئلة على آخر يوم نجيب عليها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يمنحنا متابعة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، كما أسأل المولى جل جلاله وهو كريم كثير الجواب كثير الجود كثير النوال، أسأله أن يثبت العلم في قلوبنا وألا يزيغنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم إن هذه الدروس أوشكت على الانتهاء في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة نافعة لقائلها وسامعها. لا بد في ذلك من التذكير بأن حقيقة العلم لا تستقر في القلوب إلا بعد المداومة والصبر وتعاهد ما استفاده طالب العلم، لأن العلم ليس باليسير ولكنه شديد، كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو كما قال الإمام مالك: العلم ثقيل، لأن القرآن كذلك فهو قول ثقيل، ولا بد من تعاهد حمله. ولذلك تفلت القرآن على حافظه وتنسى السنة على حافظها أيضا وعلى العامل بها. وكذلك مسائل الكتاب والسنة في جميع العلوم ربما نسيت، لهذا لا بد لطالب العلم أن يكون مذاكرا للعلم غير منقطع عنه. ومذاكرة العلم وتثبيته تكون بأشياء: الأول أن يتعاهد طالب العلم محفوظا، فإذا كان يحفظ القرآن يتعاهد حفظ القرآن، إذا كان يحفظ شيئا منه فليتعاهد ذلك ولا يتركه حتى ينساه، فإن المرأة إذا نسي أو نسي فإنه ربما لم ينشط للمعاودة، والحفظ يكون في زمن قليل في أشهر، ولكن معاهدة القرآن تكون في العمر كله. لهذا ينبغي أن لا يفوت على نفسه تعاهد ما حفظ من القرآن، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. وكذلك تعاهد ما حفظ من السنة، لأن يكرر ذلك، حفظ شيئا من البلوغ، حفظ شيئا من أي كتاب، فأي علم أو كتاب حفظه فإن تعاهده وتكراره بين الحين والآخر يبقيه. الثاني أن تعاهد العلم وتذاكر العلم يحتاج إلى قرين محب للعلم يذاكرك إياه، وقرنا أو الأصحاب منهم من قد ينشط للعلم ومنهم من قد لا ينشط لذلك، وقل من الناس أن يتذاكر العلم مع نفسه فقط ويستمر على ذلك، ولكن إذا كان له صاحب قريب يتذاكر معه محفوظة، يتذاكر معه معنى القرآن، معاني السنة، معنى الكتاب، شرح الكتاب في أي علم، فإنه يكون أنشط له. لهذا كان العلماء يحضون كثيرا على مذاكرة العلم مع الأقران، وفي ذلك قصص كثيرة ساقها أهل العلم بالمصطلح فيما كتبوا من المتقدمين، يعني ككتاب المحدث الباطن وغيره. المذاكرة مهمة جدا، وأن يختص المرء لنفسه صاحبا يتناقش معه في مسائل العلم، مسألة كذا ما استوعب الشروط، يرد عليها هذا الإشكال، كيف نحل الإشكال، معنى الآية أنا ما فهمته، وجه الاستدلال، هذا الترجيح إيش وجهه، الحفظ أقرأ عليه الحديث وتقرأ على الحديث ونحو ذلك، حتى ينشط طالب العلم. الثالث أن العلم في تذاكره وتثبيته لا بد له من تقييد، وتقييده يكون بالبحث تارة وباقتناص الفوائد تارة. والبحث مهم لطالب العلم أن يبحث مسألة ما، فإذا بحث يقيد ما بحث. بعض الإخوان يبحث بالمطالع، يعني يبحث يفتش وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، وقد يبحث مدة طويلة نصف ساعة ساعة أو أكثر، ثم لا يكتب ما بحث أو نتيجة البحث أو نقول عن أهل العلم فيما قرأ، وهذه قد يأتي بعد شهر يكون نفي، أو بعد شهرين أو أكثر يكون نفي ما تحصل له. هذا زمن قضيته وبحثت وكان عندك همة ونشاط فيه، قد لا ترجع الهمة والنشاط. الهمة والنشاط تأتي في البحث والتحقيق، تحرير المسائل ومراجعة صحة المسألة أو الشروط أو نحو ذلك، وكلام أهل العلم في هذا والجواب عن الاختلاف، فإذا بقيت الذهن دون كتابة مرة مع الزمن ثم احتجته فلم تجده. لهذا البحث مهم، وتقييد ما بحث أيضا مهم، بل هو الفائدة التي تكون معك في المستقبل. لهذا تعاهد العلم يكون ببحثه، ببحث مثلا وتقييد ما ظهر لك من البحث، أما إذا لم تجد ما ظهر لك من البحث فإن هذا قد يذهب، بل الأكثر أن يذهب مع الزمن. الرابع والأخير فيما ينفعك في تعاهد العلم واستذكاره والمحافظة عليه وعدم الإخلال بتذكر العلم، أن تكون دائما الصحبة للعلماء وطلبة العلم الذين يعيشون العلم دائما، فيكون همهم العلم واستذكار العلم وشغلهم الشاغل العلم في تعلمه وتعليمه والبحث، لأن هؤلاء يكون العلم معهم دائما، إما بصحبة له إن تيسرت، وإلا أن تتيسر فأن تلقاه في الزمن الذي يناسب أن تلقاه فيه، ويكون هناك سؤال وحظ أو بحث مسائل وحظ على بحثها ونحو ذلك، وهذا ينشط الهمة. فأحيانا يكون المرء منا يكسل، فإذا قابل من هو نشيط في العلم وعنده همة وجلد فينظر إلى نفسه أنه ليس بذلك، ينشط ويعود مرة أخرى ويبحث ويحقق بعض المسائل أو يقرأ أو يطالع أو يعيد محفوظاته، وهكذا في أحوال شتى. لهذا كم من مرة مرت من فترة على العلم، إما فترة عن القراءة أو فترة عن الحفظ أو فترة عن البحث إلى آخره، فإذا قرب من هو نشيط العلم نشط، إذا حضر دورة نشط أكثر، يكون عنده ولع في نفسه واشتعال في قلبه في تحصيل العلم وقراءته والبحث إلى آخره. لهذا صحبة من يتفقه في العلم من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن المشايخ ولأفضل من العلم يكون بمعزل عن لقاء أهله ولقاء المشايخ، وتظن أنه قراءة ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح ولا يكون، وإنما يكون العلم بملاقاة أهله بحسب ما يسر، لأن ملاقاتهم تبعث على الهمة وتبعث على تذكر العلم وعلى الحرص عليه وعلى تعلم لغة أهله وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائله إلى آخره. وهذا كله حلقات بعضها متصل ببعض، ولا تنفك الغافلة عن الأخرى. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يقينا العثار والزلل، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.